انعقاده حال متصل حال زواج ترتيب الوجوب، لأنه يجب على القدر بقدر ما فاتهم، فيكون المأتي به بدلا من الفائت، والبدل واجب، فدل على أن الفائت واجب، وإذا لم يكن بدلا عنه لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهؤلاء شهدوه، وجواز الترك لهم لعذرهم الثابت في المريض والمسافر، قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي الحائض بالإجماع أو لا يوصف بالوجوب وإذا كان ممتنع الترك، وقد فرض جائزه فلو ثبت أنه مع ذلك ممتنع لاجتمع النقيضان وأجيب بمنع ذلك، لأن المنافي للوجوب هو جواز الترك مطلقا لا جوازه وقت العذر فقط، فاختلف زمان النفي والإثبات. وأجيب عن الأول بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا، ووجوب الصوم له سبب ومانع، ولا يتحقق الوجوب إلا بوجود سببه وانتفاء مانعه وهو العذر. عندنا هنا واحد إشكال سنناقشه مرة أخرى على الطريقة المتقدمة، وهي قضية أصحاب الأعداد الذين لزمتهم بعض العبادات فطرأت عليهم موانع، هل هذا المانع الذي طرأ على هذا المعذور مانع يرفع الوجوب أو لا يرفعه، أو يفيد جواز الترك فقط؟ هل يرفع الوجوب أو لا يرفعه؟ نفرض مثلا رجلا صائما، نفرض مثلا واحد الرجل في شهر رمضان سافر، هذا الرجل، هذا السفر الآن هل يجيز له ترك الصوم أم لا؟ هل يجيز له هذا السفر ترك الصوم أم لا؟ جيد. هذا المانع زب الطاري، هل يرفع الوجوب أو لا يرفعه؟ هل يرفع الوجوب أو لا يرفعه؟ بمعنى أن رمضان الذي كان واجبا عليه برؤية شهر رمضان وباستكماله للعقل والبلوغ وبجميع شروط الوجوب، فصام هذا رمضان ودخل فيه ثم طرأ عليه السفر، الأيام التي سفر فيها هل ارتفع فيها الوجوب أو لم يرتفع؟ ارتفع الوجوب. جيد. إذا ارتفع الوجوب عنه معناه أنه غير مخاطب بالوجوب، أليس كذلك؟ جيد. هنا الإشكال، إذا قلنا بأن الوجوب ارتفع فلماذا يقضي؟ إذا قلنا بأن الوجوب ارتفع فكيف يقضيه؟ علاش يكون وجب عليه يقضيه؟ لو ارتفع عنه وجوب هذه الأيام يعني أنه لا يلزمه القضاء، لأننا نقضي فقط ما وجب علينا وتركناه حالة كونه واجبا علينا. أما لو تركناه وهو ليس بواجب علينا وقت الترك فإن قضاءه بنسبة لمثل الملك الذين لا يقضون إلى الواجب فإنه لا يجب قضاء. لو تركت النوافل ما وجب علي قضاءه، فكيف يكون هذا الشيء مرفوع صفة الوجوب في زمن الترك ويكون علي واجبا قضاءه؟ فهمت الصورة ولا لا؟ فهمتهاش؟ فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ دابا شرط القضاء شنو هو؟ أن يكون الشيء وقت تركه واجبا، شرط القضاء أن يكون وقت تركه واجبا، فإن كان غير واجب في غير في وقت تركه غير واجب في وقت تركه فلا يمكن أن يحكم عليك بالقضاء. فكيف ارتفع الوجوب وثبت القضاء؟ فهمت السؤال ولا فهمتوش؟ مفهوم؟ دابا الحاجة اللي ما واجبش عليها وخليتها لا يمكن أن تكون أن تكون وقت تركها. بحال مثلا عندما كنت أنت في صلاة الصبح غير بالغ، في صلاة الصبح غير بالغ، ما كنتيش بالغ، ما كنتيش بالغ وقت الصبح، وقت الصبح هنا ليس واجبا عليك صلاة الصبح، أليس كذلك؟ جيد. هل تقضيها إذا بلغت؟ لا تقضيها. لماذا؟ لأنها ارتفع عنك الوجوب وقت صلاة الصبح. لو أننا نظرنا إلى صلاة الصبح وهذه المسألة ديال السفر وقارناهما لوجدنا الوجوب مرتفع في السفر كما ارتفع في وقت الصبح الذي لم يكن، فكيف إذن يجب قضاؤه؟ كيف اجتمع عندنا رفع الوجوب مع القضاء؟ هذا هو السؤال. مسألة واضحة الإشكال بين غادي نقرأ. إذن عقد سبب نعم، سنرى كيف وجب عليه وكيف يجتمع الوجوب أيضا مع جواز ترك الجهاد. هنا واحد إشكال، واحد إشكال مشكل كبير، لأن إشكال إشكال هو هو اللي اسمته اللي غادي نفهمه به وجه مناقشة المسألة، لأننا ما لم نفهم وجه الإشكال لا يمكن أن نفهم سبب المناقشة. غادي نفهموا الإشكال وغادي نطرحوا عليكم بس جاوبوا عليه ثم غيبين لكم وجه الإشكال. قال إذن عقد أي ثبت سبب لوجوب شيء على مكلف، حال مثلا الصوم وما شبهه، ثم ترأى ما اقتضى جواز ترك ذلك الشيء لذلك المكلف كطلوع الحيض والمرض والسفر والشك والإغماء بعد انعقاد سبب وجوب الصوم في حق من ترأى له ذلك، أو ترأى قبل انعقاد سبب الوجوب ما منع انعقاده، فهل يوصف حال جواز تركه بالوجوب لأنه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم فكان المأتي به بدلا من الفائت والبدل واجب، فدل على أن الفائت واجب وإلا لم يكن بدلا، أو نقول بأنه لا يمكن أن يوصف بالوجوب وإلا كان ممتنع الترك. الصورة ديالو ببساطة، المرء مثلا شوفوا المرأة، صوروا في هذه الصورة المرأة الحائض الآن، هل عليها الصوم أو ليس عليها الصوم؟ بل لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها أن تصوم لأنه فعل بدون أن يكون، لأنه ليس غير شرعي، فعل غير شرعي. جيد، هل يوصف توصف هذه الأيام التي حاضت فيها المرأة وتركت فيها الصوم هل توصف بهذه الأيام بأنها واجبة عليها، واجب عليها صومها أم لا؟ هذه الأيام نصفها بأنها واجبة عليها أم لا؟ نعم، إذا وصفناها بالوجوب فكيف جاز لها أن تترك صومها؟ هل يجتمع الوجوب مع الترك؟ يجوز لها الترك مع صفة الوجوب، وصفة الوجوب في الشيء لا يمكن أن تجتمع مع الترك، إذا كانت واجبا فتركها حرام ولا يمكن، وإذا كانت غير واجبة فلماذا تقضيها؟ فهمت وجه الإشكال؟ فهمت ولا ما فهمتوش؟ مفهوم؟ مركب، مركب. دابا غير جاوبني انت غير ببساطه انا واش هاد التعقيدات واش هاد الايام دابا المره اللي فيها هاد العذر عندها واش هاد الايام وجب عليها صومها ام لا؟ ثلاثه العربة الخميس للجمع السيد الاحد وجب عليها الصيام هاد الايام ولا هاد الصوم الان غير واجب عليها في هاد الايامات اللي فيها العذر؟ جيد، غير واجب عليها، فلماذا تقضيها؟ والقضاء عندنا انما يكون لترك واجب. اذا ارتفع الوجوب وقت الترك، اذا ارتفع الوجوب وقت الترك لا قضاء في هذه المساله. اذا ارتفع الوجوب وقت الترك فانه لا قضاء لذلك الترك في ذلك الترك. فهمنا دابا ولا ما فهمناش؟ جيد، احنا كنبحثوا غير هذه القضيه، واش هذه المره دابا وقت وقت وقت وقت ترك الصوم، هل هذا هل وجب عليها الصوم في هذه الايام ولا ما واجبش؟ يعني غير واجب عليها. جيد، ولماذا تقضيه؟ دابا انت قلنا لك اذا ارتفع الوجوب سقط القضاء، اذا ارتفع الوجوب زد سقط القضاء. اذا كان دابا انا مثلا انت بدل ما قبل ما تبلغ ديك الصلوات اللي ما صليتيها، علاش ما قضيتيها؟ لانها سقط الوجوب، لان ما وجبش. اذا قلنا بان هذه المراه اذا حاضر حتى هي بحال هذا هذاك الدري اللي باقي ما بلغش، فكيف تقضيه والولد اذا بلغ لا يقضي، والمريض كذلك والمسافر وما ما شبهه. إذا قلنا بأن الأيام التي مرض فيها أو سافر فيها وجبت عليه، فكيف وجبت عليه ويتركها؟ وإذا قلنا بأنها غير واجبة عليه، فكيف نقول بأنها واجبة عليه غير واجبة عليه والقضاء قد يتبعه؟ إذا ارتفع الوجوب سقط القضاء، وإذا ثبت الوجوب وجب القضاء. مفهوم؟ بس الاشكال واضح، بس الاشكال واضح. ما هو إذن كيفاش غادي نخرجوا من هذا المشكل؟ كيف نخرج من هذا الاشكال الكبير الذي اعترض طريقنا في هذا البحث؟ احنا دابا نخلو جميع الاسئله ديالكم وجعلنا حتى نشوفوا شنو قالوا هادو، غادي نسولهم ومن ثم غادي تعطونا اراء ديالكم وهي النتاجات اللي خرجتوا بها في هذا المشكل. قال فلو قال هنا او لا يوصف بالوجوب والا كان ممتنع الترك، وقد فرض انه جائز الترك، فلو ثبت انه مع ذلك ممتنع لاجتمع النقيضان وهو الوجوب وعدم الوجوب. اجتمع فيه الوجوب وعدم الوجوب، عدم الوجوب أفاد الترك، الوجوب أفاد القضاء. اجتمع في هذه الأيام التي لم تصمها الحائض وصفان متناقضا، الوجوب وهو سبب القضاء، عدم الوجوب وهو سبب الترك. ألا ترون أن هذه المسألة مشكلة؟ وش تشكيلة هذه المسألة أو أنت تشكيلة؟ تشكيلات. جيد، ما هو الجواب الذي أجابوا به في هذه المسألة؟ الخروج من هذه من هذا قال أجيب عن الأول، أجيب بمنع ذلك، لأن المنافي للوجوب هو جواز الترك مطلقا لا جوازه وقت العذر فقط، فاختلف زمان النسي والإثبات، إذن لا تناقض. هذا هو الجواب الأول. دابا بغيناكم تفهموا هذه المسألة باش تخدموا فيها العقول ديالكم شوية. هنا المرأة عندها 8 أيام، الـ8 أيام دابا عندنا جوج المسائل، إما أن نصفها بالوجوب لأنها يجب عليها صومها، أو لعدم الوجوب. دابا هنا عندنا 8 أيام، كتشوفوا في هذه الورقة 8 أيام، إما أن نصفها بالوجوب لأنها واجبة عليها ويبنى عليها أنها يجب عليها القضاء، وكتخصنا كيف اجتمع هذا الوجوب والطرد ثمراته جواز الطرد وثمرات هذا القضاء. تبع هذه الأيام هذه الأيام دابا إما نقول بأنها وجبت على المرأة أن تصومها ولذلك ترتب عليها القضاء ترتب عليها القضاء، ولا نقول ما وجباش يجوز تركها وعلى ذلك إما أنها بعد من الوجب ويبنى عليه جواز الترك. مفهوم ما نقول ولا لا؟ دابا شنو غادي نديرو؟ واش غنوصفوها بالوجوب؟ كيخصنا غادي نديرو لهذا جواز الترك ما يمكنش يتلقى مع هذا، ما يمكنش يتلقى مع الوجوب. إذا وصفناها بعدم الوجوب ما يمكنش يتلقى مع القضاء، وكلهم كاينين، كاين جواز الترك وكاين القضاء، هذو كلهم كاينين، يجوز تركها والقضاء، وهذا هو الفقه المستقرر. ولكن كيفاش يمكن لنا الأصل ديال هذا نبنيوه هنا والأصل ديال هذا يتلقاو لنا هنا؟ الأصل ديال هذا كنقد الأصل ديال هذا، مفهوم واش تنقول؟ فهمت دابا؟ زين. إذن الوجوب يناقض جواز الترك وعدم الوجوب يناقض القضاء، وكلهم كاينين، كاين هذا الحكم وكاين هذا الحكم، ستترك هذه الأيام بلا صوم وعليها القضاء. والفقهان حكمان مشتركان وأصولهما لا يمكن أن تتقيهما، الأصل هو هذا وهذا، هذا الأصل لهذا وهذا الأصل لهذا، إذا زرناهم هنا غيتنقضوا. فهم لذلك أجيب هنا بجواب، هنا الذي يناقض الوجوب جواز المطلق. إذن هذا هذا هو الجواب اللي قالوا جواز الترك المقيد لا يمنع الوجوب، لأن الشيء قد يكون واجبا مطلقا ويجوز أن يكون فيه ترك مقيد، يعني ترك ولكن مقيد، لأن جواز الترك المقيد بأيام ليس ضد الوجوب المطلق. شو اللي قالوا؟ الوجوب المطلق الموجود في 8 أيام لا يناقضه جواز الترك المقيد، إنما الذي يناقضه هو الترك المطلق. فلما اختلف حينئذ في المقابلة علمنا أنه لا تناقض، لأن من شرط التناقض التقابل تقابلا تاما. أما إذا كان التقابل ليس تقابلا تاما فإنه لا يسمى بالتناقض. فهمتوش وقلاش كنقول ياك؟ فهمتو هذا الشيء؟ عندكم سمعت شكون عندك سباغة؟ بقى عندك شي سباغة ديال هذا؟ عند شي واحد في المدرسة؟ عند من كاين؟ شوف هكا عندي باش نكتبو هذا الشيء في السبورة. من أي تكون المرأة مخاطبة بما الخير وتؤمر بالتأخيرية؟ تؤمر ب نعم، هي تخاطب بالوجوب لأن الوجوب هنا لا يوجد ضده وهو الترك المطلق، لأنه لو اجتمع الوجوب والترك المطلق هيكون التناقض، لأنه هو الذي يقابله، أما الترك المقيد فإنه لا يناقضه. سنرى ذلك واضحا إن شاء الله إذا جابوا لنا السباغة. علاش ما تخليونا حتى نكملوا هذا الشيء؟ خليونا حتى نكملوا. زيد سيقول فيتقول لا تما يجب هذا الصداع، ولكن نحصل في الأسئلة حتى نكملوا. زيد أنا نقول مثلا انتفع مثلا فترة من الزمن ما يوجد ارتفع وإذا قلت ارتفع معنى أنه ما وجبش عليه كم يرتفع ما كيش النقد ديالو باش يرتفع. بسم الله. لا يوجد نقضه حتى يرتفع، لأنه لا يرتفع إلا إذا وجد نقيضه. أنا غادي نكتب لكم التوجيهات وشوفوا أنتم وقوموا هالتوجيهات. تحرك وتلزق. هنا قلنا دفعنا هنا الوجوب أنها ثمانية أيام. شوفوها مزيان، هي ديال المرأة، عذر المرأة، هي العذر ديال المرأة، غير غير عذر خذوا من هذا الإشكال بصورة، لأنه لا يمكن أن يحمل الناس المتناقض. عذر المرأة 8 أيام، هاد 8 أيام جزاء عن جزء الإشكالات أن فيها جزء الأمور. إما نقولوا بأن وجوبها باقي، وجوبها باقي، باقي ما قطعش، وإذا كان وجوبها باقي فيترتب عليه القضاء، لأن من شرط القضاء الوجوب. فالشيء الذي ليس واجبا لا يمكن أن يقضى. إذا حكمنا عليها 8 أيام بأنها ما وجبش على هذه المرأة، ما يمكنش فيها القضاء، لأن نحتاج حاجة نعرف نقضيها إلى ما كانت وجبة. لو كان هذا الشيء مرتفع غيكون بحال الدري قبل ما يصوم وغادي يسقط عليه ديك 8 أيام مطلقة، ما غاديش تقضيها، ولكن ثبت في الشرع القضاء. إذا هاد 8 أيام ونصفها بالوجوب جيد، ولكن المشكل في الدين، المشكل هو أن هذا ما يمكنليش التفقيق مع هذا جواز الطلب أو وجوب الطلب، لأن عندنا جوج كان جواز الطلب بالنسبة للمسافر والمريض، وكان وجوب الطرد بالنسبة للمرأة. كيف اجتمع وجوب الطرد وهو حكم يناقض وجوب الفعل، وجوب الصوم؟ كيف اجتمع وجوب الطرد مع وجوب الصوم؟ أنت الإشكال في الكين واضح، وجوب الطرد اجتمع مع وجوب يش الصوم، نشوف في وقت واحد. وإذا ورد وجوب الطرد 6 أيام هنا على وجوب صومها غيكون فيه التناقض، فيفرض في وقت واحد 8 أيام تكون وجوب الصوم ووجوب الترك. مفهوم الشنغول جيد؟ كيقول لك هذا وجوب الترك هذا لا يناقض هذا، ما تتناقضوش، لأن هذا وجوب الترك المقيد، مقيد ماشي عام، لأن الذي يناقض هذا خصو يكون هكا الترك الطرد المطلق هو الذي ينقذه، أما الطرد المقرر فهو لا ينقذه. فهو شن قلت؟ إذن فقد اجتمع فيه 8 أيام وجوب والطرد المقيد، لأنه لا ينقذ الوجوب المطلق. فهم لله حال مثلا إذا بغينا نقول شي واحد، شي واحد أعمى، أعمى أعمى، متى يكون هذا؟ متى نسمي رجل أعمى؟ إذا فقد البصر مطلقا، مطلقا يعني عاما ياك. أما إذا فقد بعض بصره وخوصنا بالأعمى، فإنه حينئذ ليس ضده الوجودي، وإنما ضده من جهة، وذلك لا ينافيه المفهوم. مفهوم هذا الشيء؟ إذا الذي يناقض الوجوب المطلق هو جواز الترك المطلق، أما جواز الطرد المقيد فهو لا ينافي هش الوجوب المطلق. فما الشيء؟ هذا هو الجواب الأول، واضح واش باين؟ واضح هذا الشيء؟ هذا هو الجواب مزيان؟ واش هذا الجواب مزيان؟ ها؟ مزيان هذا الجواب؟ مقنع؟ ما تقدرش تقولوا لي واش هذا الجواب مزيان ولا ما مزيان؟ مزيان مقنع، ما لقيت فيه شي عيب، ما يعني القواعد كلها كتدل على صحته، ما كان شي، ما كان فيه غير شي شويه ديال التمويه وشويه ديال زين وشويه ها نعم نعم ياك دابا المتقابل التقابل الضدين ثم يتساووا، فان لم يتساووا لا يمكن ان يكون بينهما التضاد. دابا هنا قلنا كاين التضاد، ولكن خرج لك قال لك ماشي ضد، السكون ضد ديالو هو المطلق، دابا حتى يساويه، لان من شرط الضد ان يساوي ضده، اما اذا لم يساويه فهو ليس ضد له او مناقض له حقيقه. المهم هذا هو الجواب اللي كان عندنا في هذا الشعر. وشوفوا انتما واش هذا دابا فيه شي مدخل من مداخل النقد، ولا ما تقدروش تنتقدوا هذا الجواب؟ من يستطيع منكم أن يستخرج لنا إيرادات على هذا الجواب؟ لازم يكون شيء إيرادات نسول الناس اللي عندهم هذا الشكر، نسول الناس اللي عندهم الإرادات وعندهم النقل العلمي لمثل هذه الأمور، ولكن حتى نكملوا. إذن هذا سميتو، هذا الجواب الأول. اختلف زمان النفي والإثبات. زمان الإثبات عام وزمان النفي خاص، ومن شرط التناقض الاتحاد في الزمان، ومن شرط التناقض الاتحاد في الزمان. فإذا اختلف في الزمان فلا تناقض. تعرفوا شروط التناقض؟ قصر المنطق، هل هي شروط التناقض؟ اختلاف المنطق باش يكون الشيء يناقض الشيء، هل شروط اشترط فيه؟ نعم، زين، لما نجمعوا كاع الشروط نقول شحال؟ من شروط التناقض أن تجتمع فيه سبعة شروط، ومنه الاتحاد في الزمان، ومنه الاتحاد في المكان، والاتحاد في الأحوال، والاتحاد في الذات، والاتحاد في الكيف إلى آخره. وهذا بل أن هنا هو أنه فيه عزم الاتحاد في الكم، هذا وضع المذهب اليوم، عزم الاتحاد في الكم، لأن هذا زمن مسترسل وهذا زمن مقيد، والمطلق لا يعارضه المقيد، هذا الطرف مقيد. وعندنا إشكال كبير آخر، ماشي فقط في هذه المسألة، عندنا جهة أخرى. هذه الجهة قلنا فكينها، كيف يجتمع الحرام والوجوب؟ قلنا زواج الطرف ما علينا، كيف يجتمع الحرام والوجوب في شيء واحد، مع أن الحرام إذا حل في شيء لا يمكن أن يحل فيه الوجوب. ويتعلق الأمر في هذه المسألة بصوم الحائض. فبصوم ذل الحائض اجتمع فيه أمران متناقضان كما ترون، يوصف صومها بالحرام ويوصف بالوجوب. سبب حاجتنا إلى الوجوب هو أننا نحتاج إليه في إثبات القضاء، وحاجة في الحرام أنه لا يجوز لها أن تصوم كما علمتم. إذن قالوا بأن نفس الجواب وهو أن ذلك الحرام لا يناقض الوجوب، لأن الحرام هنا مقيد والوجوب مطلق، ولما اختلفا في الكمية أي في الكم لم يكن بينهما تناقض. مفهوم؟ هم سنقول أشتاء الأجوبة ولا لا؟ جيد. الجواب الثاني، الجواب عن الأول، بأن شهود الشهر موجب عند اكتفاء العذر لله مطلقا، فوجوب الصوم له سبب ومانع، ولا يتحقق الوجوب إلا بوجود سببه وانتفاء مانعه، وهو العذر المذكور. فالاستدلال بالآية على الوجوب في محل العذر غير صحيح، وبأن وجوب القضاء بقدر ما فات المشعر بالبزلية لا يتوقف على سبق نفس الوجود، بل يكفي فيه سبق الإدراك سبب الوجود وهو شهود رمضان. إذن عاود تاني واحد جواب آخر، يقول بأن دخول شهر رمضان على المرأة لا يدخل الوجوب، لا تدخل تحت أمر الوجوب إلا مع انتفاء المانع، ولما كان المانع موجودا وهو هذا العذر لم تدخل تحت عموم الوجوب. إذن المرأة لم تدخل تحت عموم الوجوب، وذلك مثل وعاة الزكاة لرجل عنده نصاب ولكن عليه دين، فهو لم يدخل تحت وآت الزكاة وجوبا لأنه لديه مانع وهو الدين مثلا، فهو لا يدخل. لكن المشكل فين كاين؟ ماش هذا الشيء هو المشكل؟ كيف ثبت القضاء مع ارتفاع الوجوب؟ هذا هو السؤال اللي كيطرحه دابا. إيه سيدي المرأة ما دخلش ما دخلت في شهر رمضان بوقف آخر لمانع منعها من الدخول، لم يمنع من وجود بل منعها من الدخول جاي، وإذا منعها من الدخول فبماذا تقضي؟ باش من دليل غادي تقضي؟ واش إشكال ولا لا؟ إلا قلنا بأنها ما دخلش ولماذا فرضنا عليها القضاء؟ صاحب الآيات البينات خاض في المسألة فقال وبأن وجوب القضاء بقدر ما فات المشعر بالبدلية لا يتوقف على سبق نفس الوجوب، لأن الوجوب لا يقع على ذي العذر بل يكفي فيه سبق إدراك سبب الوجوب. دابا المشكل باقي هو هو الجواب الأول مزيان، الجواب ديال الأول كيبان كيبان صحيح أنه ال الترك المقيد لا يعارض الوجوب المطلق، لأن من شرط معارضتي الاتحاد في الزمان والاتحاد في الكلم، مفهوم هذا الجواب مزيان. ولكن هذا اللي قاله لأن المرأة ما دخلش في الوجوب مطلقا، فلماذا القضاء إذن؟ كيف تقضي هذه المرأة هذا الصوم والوجوب لم يسبق لها؟ ركيل إشكال. إذا قلت بأنه ليس من شرط القضاء أن تدخل تحت وجوب الصوم، وإنما يكفيها أن تعلم بأنه قد دل ذلك الدخول على وجوب القضاء، فلا بد من أن ترفع الوجوب، وبذلك تنخرم القاعدة التي تقول القضاء فرع الوجوب. القضاء فرع الوجوب، احنا في مثل الملك هو هذا القضاء فرع الوجوب، هذا هو القاعدة. ان احنا الشيء الذي ليس واجبا لا يمكن ان يقضى، القضاء فرع الوجوب، فكيف يثبت؟ لا يثبت الاصل ويثبت الفرع. قال بأن وجوب القضاء بقدر ما فتى المشعر بالبدلية القضاء، وجوب القضاء يكفي لا يتوقف على سبق نفس الوجوب بل يكفي فيه سبق إدراك سبب الوجوب. وتقول يبغى يقول بأن دخول شهر رمضان له جهتان، هذا الشيء يبغى يقول جهتان، جهة تلزمه بالصوم وجهة تلزمه بالإشعار لأن عليه القضاء. الذي تشعره بالصوم هو الإنسان الذي لا عذر له، وإذا ترعى دب الهلال دب رمضان تقول لك عنده جهة، جهة لأهل الأعذار وجهة لغير أهل الأعذار. لأهل الأعذار قال لك سبق أن أشعرهم هذه الرؤية، أشعرتهم رؤية رمضان بأن عليهم القضاء، إذن ففائدته الإشعار بالقضاء عند الصحة، هذا اللي داروا دخول رمضان، هذا الشيء اللي داروا، هذا الشيء اللي كيدير لأصحاب الأعذار. أما لمن ليس له عذر فهو طلوع الهلال ديال العيد مثلا، إذا أهل الهلال ديال رمضان فهذا يلزم وليس يشعر. إذن فمن الناس من يكون له الهلال مشعران لأن عليه القضاء، ومنهم من يكون معلما ومشعرا له بوجوب الصوم، هذا هو الذي قاله في الهلال. ولكن يعكر على هذا مرة أخرى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، لأن فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا دليل على ترتب الوجوب على ماذا؟ على الرؤية، لأن الفاء الشرطية تدل على أن تكون دائما دالة على أن تقدم العلة وتأخر المعلول، فالشرط تدل على سبق العلة وتأخر المعلول، فما الحكم هو المعلول. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، أي أن الشهود سبب والصوم حكم، الهلال شهود علة والصوم حكم، فكيف يتخلف الحكم عن علته؟ دابا عندنا جوج اتجاهات، هذا الشيء اللي قلنا، اما ان قلنا الا قلنا دابا عندنا جوج اتجاهات، اما ان نقول بان هنا لم يتحد الوجوب وجواز الترك في الزمان وهو الوجه الاول، واما ان نقول بان الهلال يشعر بعض الناس بوجوب القضاء اذا صحوا او اذا وجدت اسباب صحه الصوم، او مثل اذا بغوا الزمان هذا حق الحائض لان الصائم يجوز له ان يصوم، او اما ان نقول بان ولكن دابا فليصوم اصلا نديروا به أجن جيرو فليصمه لمن له لمن ليس له عذر، إذن هنا فليصمه سيكون حينئذ مخصوص مخصصا، سيكون لفظا مخصصا من كيف يكون عام، فمن شهد منكم الصهر فليصمه يا من ليس له عذر، يا من ليس له عذر، وبذلك يكون فليصمه هنا الضمير فيه وهو الهاء والهاء سميته الأمر كله سيكون حكما مخصصا، أي لم يقصد به إلا أصحاب من ليست له أعذار. شو تستنقول مفهوم هذا الشيء؟ على كل حال فإن هذه الإشكالات يجب على المرء أن يكون على بصيرة بها حتى تنتظم الحقائق العلمية في ذهنه ولا تتعارض أجزاء المسائل بعضها ببعض، وعلى كل حال المسألة فيها خلاف كما رأيتم. واسترسل المصنف في بيان ما تبقى من مباحث المسألة، قال وجوبه في غير الأول رجح وضعفه فيه لديهم وضح. قال ابن رشد في المقدمات إن الراجح عند المالكية في المرض والسفر وجوب الصوم، وأنه في الأول الذي هو الحيض ضعيف، ما أسهل الآن أن تنسب الأقوال إلى العلماء ولكن ما أصعب التأصيل. عندما تريد التوجيه والتأصيل فإنك تجد عانة في ذلك وشدة في تحرير هذه المسائل، والأمر ليس بسيطا. بغينا نوجه دابا هذه المسألة ديال الملكة، ما عندناش أنا توجيه ديالهم، لم يأتونا بتوجيههم، ما أعطوناش كيف بنوا هذه المسألة. نجتهد في البحث عن الفروق. إن الراجح عند الملكية في المرض والسفر وجوب الصوم، فقالوا المرض والسفر لا يرفع الوجوب، ولكن كيف لا يرفع الوجوب والترك وجواز الترك موجود، ولا يمكن أن يجتمع جواز الترك مع وجوب الشيء، وإلا غادي تكون صلاة الظهر ديال اليوم غادي يجتمعوا فيه جوج، يجوز يجب علي أن أصلي الظهر ويجوز لي أن أتركها، وهذا هو التناقض بعينه. إما أن نحكم بارتفاع الصوم بوجوب الصوم أو نحكم بوجوده، إذا قلنا بوجوده بوجود الجواز غادي خصنا من أين جاء جواز الطرد، إذا قلنا بأنه موجود فكيف جاء القضاء؟ فكيف جاء القضاء؟ توجيه سمعتم جوج توجيهات، ونحتاج مع التوجيه الأخير أن نؤول الآية وأن لا نحملها على العموم وأن نقول بأنه عام مخصص، وإلا قد يكون فليصمه لا يتجه إلى عموم الأشخاص، سيتجه إلى من ليس له عذر فقط. أما أهل الأعذار فإنما خوطبوا بإشعار بوجوب الصوم عند زوال المانع. جيد، هذا توجيه جبهة المالكية، قالوا بأنه الوجوب موجود، أن الراجع عند المالكية في المرض والسفر وجوب الصوم، إذا قال هو وجوب الصوم المطلق يمكن يقولوا نعم، لأن الوجوب المطلق إنما ينافيه الترك المطلق، إذا كان قصده هو وجوب الصوم مع وجود رفع جواز الترك في وقت واحد في ساعة واحدة في شيء واحد، فهذا مما لا يمكن أن تقبله العقل. فالعقول يجب أن تنتظم فيه الأمور بلا تناقض. على كل حال سمعتم المسألة جيد. ثم إن هذه المسألة ليست مشكلة فقط من جهة انتظامها وجريانها في المسالك العقلية. انتظامها وجريانها في المسالك العقلية ماشي فقط ما يتعلق به البحث في هذه المسألة، بل يتعلق البحث بهذه المسألة في أمور فرعية أخرى. قال: وهو في وجوب قصد للأذى أو ضده لقائل به بدأ، وهو أي الخلاف ثمرته تظهر في وجوب قصد للأذى أو وجوب قصد للقضاء لقائل عند قائل به. مبتدأ خبره بدأ، ده هنا بدأ، والصحيح بدأ بالألف، ما فيش ما فيش لهمزة. يعني أن الخلاف تظهر ثمرته، أي ثمرته تظهر عند من يقول بوجوب التعرض في البدل للنية، فعلى أن الفائت واجب يقصد القضاء ينويه، وعلى الآخر ينوي الأداء. فاللام في قوله بمعنى عند، إذن ما الذي ينويه من أراد أن يقضي هذه الأيام التي لم يصمها في رمضان؟ هل ينوي الأداء أو ينوي القضاء؟ فمن نوى القضاء أثبت الوجوب للأيام الأولى، ومن نوى الأداء، ومن قال لا لم تجب فإنه ينوي الأداء. ونية الأداء والقضاء إنما ينوب بعضها عن بعض في بعض الصور. وعرفت بأن نية الأداء تنوب عن نية القضاء. أشتغلت كتب زي الفقه. نعم، نية الأداء تنوب عن نية القضاء أو العكس، ونية القضاء تنوب عن نية الأداء. وإذا كان هذا عندنا في مذهب مالك فالمسألة من الناحية الفقهية لا إشكال، فسواء نوى القضاء أو نوى الأداء فالمسألة لا يترتب عليها شيء مما يقدر بيان المسألة. قال في الآية البينات: ذهب الجمهور إلى الفعل في الزمان الثاني قضاء على أن المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب. شو قاعد في الآية البينات كيف هو فيه؟ فعلى هذا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء، وبعضهم يعتبر الوجوب عليه حتى لا يكون فعل النائم قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الإجماع على جواز التركي، وبعضهم يقول بوجوب عليهم بمعنى انعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقق اللزوم لولا المانع، ويسميه وجوبا بدون وجوب الأداء. شوفوا هذه المسألة. قال: وأطال القاسم في هذه المسألة كثيرا. مسألة: جائز الترك ليس بواجب، وقال أكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض المسافر لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقد طال القاسم في هذه المسألة عند قوله: وقال أكثر الفقهاء، وأطال فيه الحديث في هذه المسألة كثيرا. ثم قال في آية البينات أشكال: ذهب الجمهور كلام ملتق من عدة جهات. قرأوا هذا النص باش نصحوا هذا. ثم ننتقل إلى معنى إشكالات. يقتضي أن أكثر الفقهاء يقوم بوجوب الأذى. ذهب الجمهور إلى أن فعل في الزمان كان قضاء. ما لقيتوش، لم أجده. نعم، فذهب الجمهور إلى أن الفعل في الزمان الثاني قضاء، قضاء بناء على أن المعتبر بناء على أن المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص. فعلى هذا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء، وبعضهم يعتبر الوجوب عليه حتى لا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الإجماع على جواز الطرف، وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعنى انعقاد السبب وصلاحيته المحل وتحقق اللزوم لولا المانع، ويسميه وجوبا بدون وجوب الأداء، وليس هذا إلا تغيير عبارة. ثم حكى اختلاف الحنفية. حاصل كلامه هنا اللي بغى يقول هنا أن جمهور ذهبوا إلى أن الفعل في الزمان الثاني قضى، ومن أتى بدليل فعليه بالتأصيل. قال وهو يؤصل يعني كلام ذي الفقهاء بناء على أن المعتبر في وجوب القضاء سابق الوجوب في الجملة، يعني سابق الوجوب العام هو دخول شهر رمضان، وهذا سابق وجوب عام لا سابق وجوب على ذلك الشخص. فعلى هذا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء. إذن هذا السيد للناس، وهذا السيد دابا اللي مريض، وهذا المرأة اللي عندها العذر، واش ما تقضيه يسمى قضاء أو يسمى أذى؟ نعم يسمى قضاء، ورد في الحديث فلتقضي، ورد في الحديث فلتقضي، فدل ذلك على أن هذا يسمى قضاء. لكن ألستم أنتم الذين قلتم وأنتم تحققون مسألة القضاء في الاصطلاح بأن القضاء لا يقال حقيقة إلا إذا كان يقابله الأذى؟ شو الشيء اللي قلتم؟ قال اسخر في ذلك وتعرفتني هذه يسمى قضاء. لكننا كنحقق المصطلح، قلت وإطلاق القضاء إذا لم يقابله الأداء مجاز، ونسيته. واش نسيته؟ أنكم قد قابلتم هذه الحقيقة في ذلك المكان، هم اللي وصلنا لهنا قلت إنه قضاء. علاش ما تقولوا بأنه قضاء ولكنه مجاز؟ واش قلتوا أنتما بأن التقابل بين الضدين لا يطلقهما أحدهما على الآخر إذا كان ضدين في الوجود، لا يطلق أحدهما على الآخر حقيقة إلا إذا كان في مقابل الآخر؟ واش هذا الشيء اللي تحقق؟ الموت، الحياة، العمى، البصر، السمع، الصمام، إلى آخره. قلتم جميعا بأنه إذا قابله ضده في الوجود يسمى حقيقة بذلك، وإذا لم يقابله قلتم ليس. وش الشيء قلتم؟ وعليش قلت هنا بأن هذا قضاء؟ إذا سميناه قضاء فلا بد أن تقدمه أداء، ولو كان ذلك أداء لكان وجب عليه الفعل وهو في حالة النوم وفي حالة السهو وفي حالة الغفلة، أليس كذلك؟ ها؟ جايب ما نقصوش هذا الشيء. قال سبق وجوب على ذلك الشخص، فعلى هذا أهلي صعيب مسألة هذه تحلها إلا بشق الأنفس، لأن حتى لو سلمنا هذا الشيء اللي قاله الفقهاء بأن الوجوب الوجوب المطلق دون أن يكون واجبا علي أنا يكون الوجوب علينا، هذا لا يمكن طرده ولا يمكن أن، لأن ليس في القواعد الاضطرار. ها درس صغير، ها ناس قد خطبوا بأحكام، ها هو خرج، ها هو بلغ، ها هو قال لي هذا الشيء كدير ماشي قضاء. ديك الصلاة اللي مشات لأنك لما خطب الناس أنت لم تدخل ولذلك سقط عليك القضاء. وعلاش هذا هو غير مخاطب ودخل؟ أه؟ عزيز تقول لي ليش الاختلاف في الذات؟ عدم الاتحاد في الخصوصيات، الصبي له خصوصية والبالغ له خصوصية، ولما كان الحكم هو الأصل فيه روعي فيه الأصل، ولما كان الصبي الأصل فيه عدم التكليف روعي فيه الأصل. قد يكون هذا جوابا ممكنا، الاختلاف في الخصوصية، لأن من صفات المقارنة الاتحاد في الخصوصية. أليس كذلك؟ أه؟ جيد، غير بقاو نظروا هنا وانتم حتى تشبهوا الناس. زيد حتى لا يكون فعل النائم قضاء لعدم الوجوب بدليل الإجماع على جواز الترك، وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعنى انعقاد السبب. عندنا زوج المشاكل هنا، غادي نخرجوا من هذه المشاكل، غادي نخرجوا من هذه المشاكل بجوج. إما نرجعوا المصطلحات اللي كنا سلمناها ودرناها حقيقة ونوسعوها ونغيروها نقدر نلقاو الجواز، وإما تشددوا في هذه المصطلحات اللي كنا قررناها في مفهوم الوجوب وفي مفهوم الأداء والقضاء غادي نحصلوا اللي درنا دابا راه فيها إشكال. إلا وسعنا معنى الوجوب وقلنا الوجوب بمعنى خطاب الشخص وعدمه خطابي يمكن قد يدوز، ولا نقولوا بمعنى أن الوجوب هو بمعنى انعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقق اللزوم لولا المانع ويسميه وجوبا بدون وجوب الأداء، وهذا قد يكون عندنا واحد الوجوب من نوع جديد ما قرر في المصطلحات ولا بحث ولا نقش ولا ذكره تما. إذا دابا اش غادي نديرو؟ واش غادي نسعوا المصطلحات نخرجوا من هنا ولا نديرو المصطلحات وتبقى المشاكل؟ اش غادي نديرو؟ وسعوا الباكور على مزلم عبد الله، وسعوا المصطلحات ديرو في داك الشيء تسيع. الوجوب يطلق على سبق الإخبار بدون تكليف مع القدرة مع عدم المحل مع كذا الشروط التي ذكرهم هنا، وهي انعقاد السبب واش كاين، صلاحية المحل واش كاين، تحقق اللزوم كاين، تكون رفع المانع، وهذا يسمى وجوبا بدون وجوب الأداء. على كل حال الإشكال كاين وما زال غيستمر إلى يوم القيامة، وكاين اللي زوج الحياة ديالو كلها في هذا الشيء، في ما عندي شي وقت تيشد البال تيشد داك الشيء تيبقى في التفكير. هالوجوب رفع الوجوب تيسير القضاء، تبت الوجوب اللي كيتبت القضاء غيكون هذا الترك غير جائز، تبت واحد الوجوب اخر غنخرب المصطلح في فهم الوجوب. ما قبلت المهم غيبقى راه كاينين بلي بهذا الشيء، كاينين بلي غير بهذه الاشكالات الحياه ديالو كلها هو مقابلها، فين ما عنده شي وقت تيهزك الناس ديالو تيبقى يفكر في داك الشيء، كيبقى على التوجيه كيخمم كيمشي في السوق كيبقى يمشي في هذا الشيء. هذه هي الحياه ديالو، حتى كيجيب شي توجيهات ولا ما كيجيش غير المهم تعيش هذه المشاكل حتى كاين. وهذا في حقيقة الأمر من المادة العقلية التي يحتاج إليها في كل مباحث العلوم، وهي الإشكالات. اللي ما عندوش الإشكالات راه ما تيقراش، واللي وصل الإشكال توقف يلا بدا يقرأ، إلا وصلت الإشكال وما لقيتيش الحل يلا كتقرأ، لأن القراءة شنو هي؟ الاشتغال بالمشاكل، هي القراءة. إذا ما اشتغلتش بالمشاكل وتحلها هذيك ما كتسماش قراءة. اما كذا داك الشيء اللي معروف وواضح وسهل واخبار السوق شي راه سهل. اش قلنا بانه الانضباط بالمصطلحات واجب، تحديد الالفاظ والفاظ الشرعيه والفقهيه امر واجب، الالتزام بها احيانا يؤدي الى بعض الاشكالات، ولذلك في بعض الامور يجب ان نستعمل المعاني المجازيه للخروج من الاشكالات. ولا دابا تولي تمحل لنا هذا المشكل، ما عليناش حنا ما بغيناش نخربوا المصطلح، يلا خرجونا من هذه الورطه، يلا جيبوا لنا شي اجوبه. جيبوا لنا شي اجوبه نخرجوا من هذا الشيء. انا ما عندناش اجوبه هذا الشيء. راه ابن القاسم العبادي كيضرب لنا كذا في التنش في ريقه وجاب لنا هذا الشيء اللي سمعته. لا يتوقفوا لا يشترطوا لا يتوقفوا لا يشترطان لا ينزلوا دا دا دا وبقى كيهضر في الاخر وقال في نفس المشكل. هذا دليل على ان البحوث الاصوليه لا يمكن ابدا ان نقول بان انتهى فيها النظر. ثم تقول ايه كنت دابا تحررت دابا تصوف يلا وصلوا فيها دابا الخدمه ديال 100,000 عام الباقيه دابا يلا غادي يخدموا فيها 100,000 عام اللي باقي لهم في الحياه ديالهم. الاشكالات الان كما هي والبحوث كما هي والمشاكل تحتاج في كل عصر الى من يعمل من اجل ان يجد لها مخرجا حسنا. والمخارج الحسنه تحتاج الى القواعد الحسنه. مفهوم؟ ها؟ ما الذي ينبني على هذا الشيء اللي كنقراو؟ شنو يتبنى عليه؟ كيتبنى عليه الانتظام في القواعد العقليه والفكريه والعلميه. وحتى المشكل ديال الاداء والقضاء عندما يشترطون ان التنافي لا لان التناوب لا يصلح في القضاء والقضاء فكانها قاعده فقهيه. اش غادي نولي؟ واش غادي نولي الاداء ولا القضاء؟ دابا انا دابا ناس ومشى الظهر وبغيت نصلي الظهر اش غنوي الاداء ولا القضاء؟ ها؟ غادي نوي الاداء؟ لا ما خرجش الوقت باقي الوقت اداء نوي الاداء. اذا لست مخاطبا وقت النوم ياك جيد خرج الوقت خرج الوقت نعم ستة فات المغرب بغيت نصلي الظهر كيف تسمى؟ أدا؟ اختلف العلماء في ذلك فذهب بعضهم إلى أنه من قال بالقضاء ما وجه قوله في ذلك؟ لماذا سميته بالقضاء؟ وما وجه تسميته بالقضاء؟ إن جاء أحد القضاء يعني إذا خرج الوقت كان القضاء ولكن تكمل ذلك القضاء تكمل تعرف ذلك شنو هو؟ والقضاء ما فعل خارج الوقت أو تدارك تدارك يتدارك فيه. ولكن هذا دابا هذا السيد النائم والسهي اش غنسميو دابا الصلاة أداء ولا قضاء؟ قلت أنت قضاء. الأداء القضاء حقيقة لا يطلق. إذا وجب عليهم الصلاة وهم نائمون وكيف يكون قضاء ولا يقبله أداء؟ الوقت ديال الصلاة يكون هو مخاطب فيه بالأداء عاد كيتسمى قضاء. إنه كان عليه في الحالة النومية سبب وجوب سبب وجوبي؟ شنو هذا سبب الوجوب؟ دخول وقت جيد. كيف يحصل السبب بدون المسبب؟ كيف يحصل عليه هو سبب الوجوب بدون أن يحصل عليهم الوجوب؟ ها؟ إذا السبب هنا لن يعمل الأسباب إذا وجدت موانع إذا ارتفع الأذى ارتفع الأذى بوجود المانع شيء إذا ما كانش قضاء حقيقي. ها؟ قضاء مجاز. ها؟ مجاز. دابا إما كنت تسمعوا المصطلحات أخذ من النصوص وردوا المصطلحات أخذ من القواعد اللي كيدير شي حاجة خصو يبنيها ويبين لنا وجه قوله بذلك. ما وجه قولكم بأنها قضاء؟ وجه قولك بأنها هذا غير مخاطب بالتكليف جيد. أنا في وقت الأداء كاشتغال المحل بالمال إذا هذا السيد دابا دل على ذلك تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتاج عرفت بأنه غادي ياخذ المصطلح من النص زيد قول رسول الله متى ذكر ليس لا وقتها إلا ذلك فذلك وقتها. هذا هو الحديث إذا ذكرها فذلك وقتها الشديد. نعم فذلك وقتها له هو ياك بالنسبة له هو. إذا عنده دابا إذا عنده جميع أنواع ديال الأداء إذا عندنا الأداء بالنسبة على هذا الحساب غادي يكون عندنا الأداء أنا مشترك لاخذ المشترك على هذا الحساب يكون بالنسبة للذين لم يناموا الوقت ديال الخطاب الصلاة هي من كذا إلى كذا وبالنسبة اللي ناموا غفلوا كذا غيكون عندهم الأداء بعد خروج ياش الوقت. ها إذن هذا يكون عندنا جدا وعد الأداء أداء للأصحاء وأداء لغيره أصحاء السلع يكون أه؟ إذا كان الصرع قدر وقتا معينا للصرع وحدده وقال من كذا إلى كذا هو وقت هذه الصلاة مفهوم؟ ها؟ وقال ما هو خارج هذا الوقت ليس وقتا لهذه الصلاة. ثم جاء صاحب عذر، هل المصطلح الشرعي ينطبق على أصحاب الأعذار أم فقط تعطى لهم الرخصة والمصطلح لا يصح أن يطلق عليه فقط والمصطلح من فيش تطلق عليهم لأن الشرع حدد الوقت ديال الأذى ياك أعطى وقت ديال الأذى ياك وقول نفسه فذلك وقتها صحيح الدليل نعم صحيح يا واحد ديال البخاري ومسلم ليس لها كفارة ها ليس لها كفارة من ذلك أو ليس لها أنا ما كان عارف غير هذا الحديث الشيء كان في البخاري ومسلم الحديث البخاري ومسلم اتفق عليه الشيخان وما رواه الشيخان فهو بمثابة المتواتر وابن الصلاحي قال إنما جرى بوفق هذين كما تواتر حل متواتر قال ابن الصلاح الفية العراقي وابن الصلاحي قال إنما جرى بوفق هذين البخاري ومسلم كما تواتر حل متواتر هذا الحديث حل متواتر زيد نهل الناس من ناحية الصحة ما عليناش بقيت لها القضية ديال هذا المصطلح. إذا بالنسبة للنائم والساهي الوقت اللي عنده في الصلاة دياله أداء هو وقته إذا نام إذا سميته إذا نام ها جاي. وهذا فيه اختلاف مصطلحات الفقهية باختلاف أحوال الناس، اختلاف مصطلحات الفقهية باختلاف المصطلحات ديال الناس. ولكن تقول هنا اش قال ذهب الجمهور، اسمع مخالف لما ذكرت، ذهب الجمهور الى ان الفعل في الزمان الثاني قضاء بناء على ان المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص، فعلى هذا يكون فعل النائم والساهي ونحوهما قضاء، وبعضهم يعتبر الوجوب عليه حتى لا يكون فعل النائم والحائض قضاء لعدم الوجوب عليه بدليل الإجماع على جواز الترك، وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعنى انعقاد السبب وصلاح تحقق اللزوم لولا المانع ويسميه وجوبا بدون وجوب الأذى. إذن عن الخلاف هذه المسألة صلاة ديال النائم والغاء وهذا النائم والحائض هذه الصلاة، قالوا بعضهم يقول بأن ما يقضيه وتقضيه المرأة من الصوم وما يقضيه النائم من الصلاة، قال بعض بأنه أداء، وقال البعض بأنه قضاء، فمن ذهب إلى القضاء فوجهه ما سمعتم، ومن ذهب إلى الأداء فوجهه الوجه الثاني. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فذلك وقتها يعني يحسم هذه المسألة. ما عرفش هذا الفرد المسلم واش ممكن فيه من عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض على حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمر بالقضاء مرة أنه قال الصحيح أنه أدى لك ديال الحائض والشيء تكون جمع جوامع، والصحيح أنه أداء. دابا واش دابا الفرض مثلا أنه أداء، دابا شنو اللازم؟ ثانوية الأداء، إذا كان قضاء ثانوية القضاء. وفي مذهب الإمام مالك هذا المشكل على بعد راه ما كانش، فلو نوات القضاء فإنه ينوب عن الأداء، ولو نوات الأداء فإنه ينوب عن القضاء. هذه المسألة بعد محدودة في مذهب مالك، وكان المشكل في المذاهب الأخرى اللي يقولون بأن نية الأداء لا تنوب عن القضاء، والقضاء تتبع الأداء، والمرأة غادي تمشي تنوي القضاء وهي التي يجب عليها تنوي الأداء أو العكس. لذلك المشكل في المذاهب الأخرى، أن في مذهب الإمام مالك فالإشكال محلول، ولما لم يكن عندنا إشكال في المذهب لا يهمنا حينئذ تحقيق المسألة لأن الأذى ينبع. ونفس الوجوب اه حديث موجود في جد مسلم رواية حيث ذكرها كما رواية أخرى توقف إلا ذلك إلا ذلك الوقت نعم مهم تنهى زد مسلم ولكن مقصود يسمح بذلك ونفس الوجوب هو اشتغال الذمة بفعل أو مال أو وجوب الأداء ووجوب الأداء لزم تفريغ الذمة عما كذا ذكره في الترويح وبما ذكرناه من ظهور ثمرة الخلاف في نية الأداء والقضاء يكون الخلاف معنويا خلافا للسبكي في جمع الجوامع من أنه لفظي لا فائدة فيه لأن تأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف والقضاء بعد زوال العذر واجب بلا خلاف وجعل بعض من فوائده هل وجب القضاء بإمام جديد أو بالأمر الأول هذه المسألة واضحة هنا تقول بأن خلاف معنوي وتقول بأنه خلاف لفظي ومسألة حل المريض أحد الشهرين حاضر أو الآخر بعده فأيهما أتابه منهما فهو اللجي قال أبو الحاق والخلطة الأفضية